بدر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم يوما من الناس وإني جار لكم. هذا بعض المسمي. وكما يعني الأغنياء حب الله ولئن وجدت إلى ربي لأجدن خيرا منه. في الدنيا حسن الحال لو كان هناك في قيامة كما يقول كثير من الناس أنا أيضا سأكون من أهل الجنة. ومن جملة هذه الأماني ما يشغل به الناس من الشهوات وجمع الأموال من كل من حلال أو حرام فيوقع الناس من سمع الموبقات والفواحش خاصة مع هذه منتشر في أيامنا هذه في من الفواحش الكثيرة وأسبابها كل ذلك يسهر على الشيطان مهمته. ومن هذا أنه يدخل من باب الشبهات كما يدخل تزيين الفواحش والمعاصي والذنوب أيضا يحاول أن يلقي الشبهات في القلوب كما في البخاري ومسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربه هذه شبهة فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتكس. وهذا لم يخلق منه الصحابة أنفسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فالصحابة لم يخلق منه ذلك ولذلك بعضهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به يستعظم أن يتكلم بالذي يجده في نفسه. قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك طريق الإيمان يعني دفع الوسواس ومحاربة هذا الوسواس وكراهيته هذا طريق الإيمان. في السنن أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمما يعني أحترق أحب إلي من أن أتكلم عليه. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوحي. فالشيطان كما أنه يحاول أن يوقع الإنسان يعني يستبيله الشهوات في النفس الإنسانية كذلك يحاول أن يلقي الشبهات في نفس الإنسان. سنة الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيمسح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. بعض العلماء يقول هذا معنى هذه الآية أن الشيطان ألقى شبهات كلاما في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد هنا حديث الغرانيق عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة النجم ألقى الشيطان في كلامه تلك الغرانيق العلا وإن استطعتهن الكسلى. هذا حديث ضعيف وهذه القصة موضوعة باطلة غير صحيحة والمعنى الآية ليس كذلك. ألقى الشيطان في أمنيته تأتي الأمنية بمعنى القراءة لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة وتأتي بمعنى الأمنية أمان التمني. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ماذا يتمنى الرسول والنبي والصالحون ماذا يتمنون بداية الناس نصرة الله سبحانه وتعالى. فيأتي الشيطان يلقي في هذه الأمنية ليوم أين ربك لماذا لم يهدي الناس لماذا أنت تسجل وأنت الذي على الحق لما يغلبك الكفار وهم على الباطل لماذا تأجل النصر أنت لك 20 سنة تجاهد 30 سنة 50 سنة ما كان الطغاة قطع رؤوسكم وجلد ظهوركم. هذه هو الذي يبقيه الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته يبين الله الحق. لماذا هزم المسلمون في أحد؟ الله يبين لهم لماذا هزم ولماذا انتصر أجيل عليهم عدوه ولماذا ربنا لم يهدي الناس. يبين الله سبحانه وتعالى هذا فيتضح الحقيقة للمسلم يتضح له الأمر فتزول الشبهات. هذا فهمي في المسألة وإن كان قليل من المفسرين من يذكر هذا المعنى وإن غالب المفسرين على المعنى الأول أنه ممكن يلقي في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل اختبار ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولكن يبدو لي أن المعنى الثاني والمعنى الصحيح في الآية وليس هناك حاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التغيير إلا من ارتضى من رسول فإنه يسقط من بين يديه ومن خلفه رقبة ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عليه. يقول شقيق أحد العلماء مبين بعض الشبهات التي يخلقها الشيطان في نفس الإنسان. يقول ما من صباح إلا قعد الشيطان لي على أربع مرات فمن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم. يعني ما بدر لو كان هذا المعصية هذا الذنب فأقرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح ثم اهتدى. مغفرة التوبة غفور رحيم لئيما للذين يتوبون ويعملون الصالحات. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن قبل يميني يأتيني من قبل النساء فأقرأ والعاقبة للمتقين. ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ. من قبل الشبهات فأقرأ يعني جعل النساء شيئا نعم. ومن قبل الشمال فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أيضا الشيطان عنده علم بالإنسان ويعلم أن الإنسان ضعيف فيأتيه من نقاط الضعف. يعني في النفس الإنسانية أمراض يركبها الشيطان. اليأس ضعف يأس الإنسان هذا مدخل من مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان. البطر الفرح العجب الفقر الظلم الرغي الجحود العجلة الطيف السفه البخل الحرص الجدل المراء الشك الريبة الجهل الغفلة الهلع الجزع كل هذه الأمراض في الحقيقة مركب إلى النفس الإنساني مركب الشيطان ليصل إلى نفس الإنسان فيظل الإنسان. ولذلك جاء الإسلام ليخلص الإنسان من هذه الأمراض ولذلك يقطع مداخل يقطع على الشيطان مداخله إلى نفس الإنسان كما قال المعتمر بن سليمان عن أبيه ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح فإذا ذكر الله فنى. وقال راهب المنبه قال راهب للشيطان وقد بدا له. هذه روايات تذكر مثل قال راهب أو كذا لا نكذبها ولا نصدقها وإنما تروى بالاعتبار. أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ قال الحبة يثور الإنسان ويغضب ويحسد. كيف يعني تعترف الإنسان مثل الغضب شيء من هذا؟ إن العبد هذا الشيطان يقول إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة يعني لعبنا به كما نشاء. ويذكر ابن الجوزي أيضا عن ابن عمر أن نوحا سأل الشيطان عن الخصال التي يهلك بها الناس فقال الحسد والحسد. وليس بعيدا عنا ما فعله الشيطان بيوسف وإخوته وكيف أوغر صدور الإخوة على أخيهم وقد قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من وسائل الشيطان أيضا إظهار النصح للإنسان، يأتي بصورة ناصح ينصح الإنسان، يدعو الشيطان المرء إلى النصح الناصي، يزعم أنه ينصح له ويريد خيره، وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح له، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قلت له ويقول أنا ناصح لك أريد خيرك. ولذلك كثير من العلماء يروي هذه القصة، وإن كانت أيضا من أخبار بني إسرائيل لا في فيها عظة وعظة، تبين لنا كثير من أساليب الشيطان نصف وغير نصف. يقول له إن عابدا كان في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه، وكان في زمانه ثلاثة أخوة لهم أخت، وكانت بكرا ليس لهم أخت غيره، فخرج البعث على ثلاثته، يعني الخروج للحرب والقتال، فلم يدروا عند من يخلفون أختهم، ولا من يأمنون عليه، ولا عند من يضعونها. قال فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل، وكان ثقة في أنفسهم، فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده، فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم، فأبى ذلك عليهم. صادق، يعني كان عارف حقيقة، صادق في إيمانه، وتعوذ بالله منهم ومن نفسه. قال فلم يزالوا به حتى أطاعوا. قال أنزلوها في بيت حذاء صومعكم. قال فأنزلوها في ذلك البيت، ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليها بالطعام من صومعته، فيضعه عند باب الصومعة، ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومعة، ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. يأتي للطعام، يضع عند باب الصومعة، ما تخرج حتى لا يراها، إلا إذا وصل إلى الصومعة خرجت فأخذ الطعام. قال فتلطف له الشيطان، فلم يزل يرغبه في الخير، ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا، ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها، فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم أجرا. قال يحسب أن باب الصومعة، أنت الذي يجب أن توفر الطعام عند بيتها، كيف تسمح لنفسك أن تخرج هذه الفتاة من بيتها وأنت رجل؟ لازم أنت اللي تودي الطعام، قد يراها أحد، قد يحدث عليها شيء. قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها. قال فلبث على هذه الحالة زمانا، ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر، وحضه عليه، نعم ينصحه، يأتيه من مصر الخير، وقال لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه فيه. ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضه عليه، قال لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثه، فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته، كلمها ما يكلمها من عند بيتها من فوق صومعته. ثم أتاه إبليس على ذلك وقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها، وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك، كان آنس لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه، وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، فلبث زمانا يتحدث، ثم جاءه فرغبه في الأجر والثواب فيما يصنع بها، وقال لو خرجت من باب صومعتك حتى جلست قريبا من بيتها فحدثتها كان آنس لها. فلم يزل به حتى فعل. فلبث زمانا على ذلك، ثم جاءه إبليس فقال لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن به. فلم يزل به حتى دخل البيت، فجعل يحدثها نهارها كله، فإذا مضى النهار صعد صومعته، ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العارض على فخذها وقبلها. فلم يزل به إبليس يحكمها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فاقبلها. فوردت له غلام. فجاء إبليس فقال: أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع؟ لا آمن عليك أن تصطبح أو يصطحوك، فعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها فتعلم. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها؟ خذها واذبحها وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها، وأطبق عليهما صخرة عظيمة وطوى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبد فيه. فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حتى أقبل إخوتها من الغزو، فجاءوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكى وقال: كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليها. فأتى إخوتها القبر فبقوا أختهم وترحموا عليها فأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهلهم. فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر، فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها، فأجلبه الشيطان وقال: لم يصدقكم أمر أختكم، إنه قد أقبل أختكم وولدت منه غلاما فذبحه وذبحها معه فزعا منكم، وألقاهما في حفيرة احتقرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله، فانطلقوا فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونها كما أخبرتكم هناك جميعا. وأتى الأوسط في منامه فقال مثل ذلك، ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم، فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم: لقد رأيت الليلة عجبا. فأخبر بعضهم بعضا بما رأى. أمضوا بنا ودعوا هذا عنكم. قال أصغرهم: والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا المكان فأمضي فيه. فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم، ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم، فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في سفرة كما قيل لهم، فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما، فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصف. فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة التي أقبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت لله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه. فكفر العابد، فلما كفر بالله تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فطلبوه. هذه القصة يرويها المفسرون عند قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني لأؤمن، ويذكرون أن المعنية للإنسان هذا العارض وأمثاله. والله أعلم، ناس هذه ليس لها إسناد صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم ماذا صح في ذلك. ومن هذه القصة على الأسلوب من أسلوب الشيطان الذي هو التدرج بالضلال خطوة خطوة، وهذا أيضا من أساليب الآن المجرمين الكفر يتدرج بالإنسان خطوة خطوة في الإضلال حتى تفقد عقيدته ويستسلم. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا رضي أن يخطو الخطوة الأولى بدأ ينهار، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. الإنسان يحترف من هذا، ما يرضى، هذه صغيرة وبعدين صغيرة تكبر والكبيرة تكبر أكبر وبعدين ينتهي منها. ثم إذا الإنسان أخطأ يتوب يرجع، ما يكمل المشوار. المعصية تشد الإنسان، ينبغي الإنسان ما تشده المعصية، أذنب يستغفر ويتوب ويعترف بخطيئته، الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، وهذا تنهار به خطوات الشيطان وأساليب الشيطان. من أساليب الشيطان استغلال تهاون المسلمين، يعني الشيطان ما يستطيع إذا كان الإنسان مستقل متقي لله سبحانه وتعالى مستمسك بدين الله لا يستطيع شيئا. أحيانا الإنسان يترك فرج، يترك للشيطان فرج يستغلها الشيطان، مثل أن يترك المصلون فرج في الصفوف مثلا على سبيل المثال، فالشيطان تبدأ تدخل من هذه الفرج. المسلمين عندما يصد الفرج الشيطان لا يجد مدخل. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا صفوفكم، لا تتقللكم الشياطين كأنها أولاد الحبث. قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحبث؟ قال: جرد بأرض اليمن. وفي رواية: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فوالذي نفسي بيده إني رأى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عصف. ومن ذلك تهاون المسلمين في أخذهم في العبادات والذكر والطاعة والفرائض، عند ذلك الشيطان يجد مدخلا. هذه كلها أسوار تصيب الإنسان، فإذا الإنسان ترك فيها سلم الشيطان يجد مدخلا. ومن أساليبه أيضا أنه ينسي العبد ما فيه خيره وصلاحه، كما في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما. كذلك صاحب موسى يقول: إني نسيت الحوت في الحوت وما أنساني به إلا الشيطان أن أذكره. كذلك ربنا يعني أحيانا الإنسان يتهاون أو ينسى بعض الأوامر، مثل ما قال الله لرسوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا أمر. أحيانا الإنسان ينزل يجلس ينسى الأمر فيجلس، ثم يقول: وإما ينسينك الشيطان فلا تقرب بعد الذكرى مع الكلام. يعني أول مرة ممكن يكون نسيان، لكن لما يفيق الإنسان ما ينبغي أن ينسى مرة أخرى، لأنه أخذ درس من هذا النسيان. من وسائله أيضا ما أشرت إليه قبل قليل تخويف المؤمنين أولياءهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعظم أولياءه في صدور المؤمنين. هذا أسلوب من أساليبه في الإضلال. من أساليبه أن يدخل الإنسان من الباب الذي يحبه، تحبه النفس، من باب الهوى، كما يقول المصيب: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يقبل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود، وهو عن طريق مقصوده مسدود. كما دخل على آدم وحواء من الباب الذي يحبان، وهو الخلود في الجنة أو أن يكون ملكين. من أساليبه أن يوقع الإنسان في أفعال تؤدي إلى فتح باب الشر، كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ولذلك قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والأنصاب كل ما عبد من دون الله، أشجار وأحجار وصخور قبور أعلام. والأزلام السباح التي كانوا يستقسمون بها، يطلبون بها علم الأشياء التي قسمت لهم، إيش يعني يحدث لي أو سيحدث لي، كانوا يستقسموا بها، يجعلوا اتهام مكتوب عليها: افعل لا تفعل، فيضعوها في مكان مظلم، فإذا خرج الذي افعل يعني تزوج فاسق، خرج الآخر: لا تفعل، لا تتزوج، لا تسافر، خرج الذي ليس مكتوب عليه شيء أنت بالخيار. فهذا من الضلال، يوقع الإنسان في بلاء. هذه لا تعلم شيء، تفتح باب الشر، تترك الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الخمر، الإنسان يقصد عقله إذا شربها، بعد ذلك يفتح باب الشر، يفعل أمور قد تكون شرك وقد تكون كفر وقد تكون قتل وتسليم الدماء وتكون زنا، وقد يقع الإنسان على محارمه وهو لا يدري عندما يفقد عقله. نستثني بهذا المفراق طرق لهذا رسول الله عنه إذا قال في أسئلة في كل عشر الله يقول لك تعالى نعم. نعم أي حديث مسك المجامع الثوري ونهر الشيطان شهر الشيطان الذي كان فيه بعد ذلك جاء نهر قتل له وجهه لا يعني هل ورد ما في عندنا آثار صحيحة يؤثر الماء ثم يقتل فيه وتروي فيه ما عندنا آثار صحيحة ورد مستنى نجد نجد نجد نجد نجد ما يؤثر لحمه ليس نجد كيف يعني يأتي في هذا؟ ما فيه هنا سلطان مجرد يعني هو أول شيء تشكل جاء في إنسان يعني ما جاء بطريق الوسوسة يوسوس الناس ثم قد لا يكون يعني الشيطان الأكبر من الذين يعني تصطدون في هذا اليوم أو تصطدهم يعني ربنا على حتى يعطي المسلمين درس في هذا يعني سمح له بهذا أذن له بهذا الله أعلم كيف شاء لكن حديث صحيح الآية نفس الآية أيضا ما أظن في لا يصحون لا يصحون نعم في لا يصحون ما أنا متذكر لأن الله سبحانه وتعالى الحديث بس هو هذا من تمام التوكل يعني من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أنهم لا يرسون لا يستطيعون لا يتطيرون كلما عظم توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى بيترك مثل هذه الأمور تركون يطلبون رقية غيرهم يعني يطلب من غيرهم أن يرقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب أن يرقيه غيره ما في نهي هنا هنا ليس معنى هذا أن الرقى غير جائز أن الرقى حرام أن الدواء لا يجوز لكن هذه نماذج من الناس كلهم 70,000 من هالأمة هذه المدينة الطويلة العريضة 70,000 يبلغوا مراتب عالية جدا يتركوا بعض المباحات الآن لما واحد جالس يقول لي أطلع فين والله أشرب المية جنبه الرسول صلى الله عليه وسلم بايع نفسه من الصحابة إنهم لا يسألون أشياء فكان يقع صوته خادمه تحت ما يقول أعطني إياه ينزل عن الفرس ويجيب الصوت ويرد أصحابه عن الفرس ليه؟ هذه نماذج نماذج فريدة في الأمة تبلغ مراتب عالية جدا ليس معنى ذلك أن هذه الأشياء أو الرقى حرام الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها كما نعرف لكن هناك نماذج فريدة في الأمة ككل 70,000 إيش 70,000 يساوي في أمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا يأتي واحد إلى ملايين أو إلى مليارات الواحد يأتي إلى مليارات فهذه نماذج فريدة نماذج معينة نعم لكن احيانا تركب الامور يكون مستاذ بالنسبه لبعض الناس يعني مش كل انسان يستقبل هذا يعني قواعد الشريعه ما تفهم وحدها كل قاعده وحدها يعني احيانا الانسان يترك بعض الامور لو غيره تركها يعني يختلف الامر يعني ابو بكر جاب فلوسه كلها وحطها في صدره ما تركت لأهلك يا أبا، قال تركت لهم الله ورسوله، ما قال لهم حاجة. ما قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من آخرين. ليه؟ الله غير في مختلف، ما يبالي إيمانه، قوة إيمانه، يقينه مختلف عن بقية الناس. واحد الآن يمكن لو جبنا لقبلناه منه يمكن بعد يومين ثلاثة يقول يشحبنا وبعدين يكفر، يتندم على الفعل الذي فعل، الخير الذي فعله، فيضيع أجره وثوابه ولا فعل شيء. الوتر ليس من هذا الصنف. يجي لواحد في مرض يقول لك صرفي ولا تغطي ولا تروح في الدواء، هذا يمكن تكون سبيل إلى خروج عن الإسلام أو تكثير سيئاته وذنوبه وشكواه. فلا ما نفهم هذا الفهم، يعني الناس الذين يفعلوا هذا الفعل عندهم استعداد، هم عندهم استعداد ذاتي، ولذلك الشيء اللي عليها عامة الناس انهم يفعلوا هذه الامور، ويفنى انا من الذين يفعلونها. اذا ربنا ان شاء الله قبلنا 70,000 هذه صعبة من مصر لي، يكفي ان شاء الله نرجو الله انه نكون من اهل اليمين من اهل الجنة. نعم اخبار بانه من هذه الامة هناك لهم مكانة يعني عالية جدا في تحقيق التوحيد، يبلغ درجات في تحقيق التوحيد. ثم لا كل واحد نعم دعا تدعو له بأن يشفيه بأن يعافيه، تقرأ عليه الفاتحة، قل هو الله أحد، آية الكرسي، تقرأ آيات من القرآن. الرقانة هي أي شيء أبدا. الصحابي الذي رقى من الحية قرأ عليه الفاتحة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما أدراك أنها رسول، وش درى وش عرفك أنها رسول. أحيانا ترقي وتنفع وأحيانا ما تنفع. أنا مرة جابوا لي ولد فقرأت عليه وقلت والله إنه سكت، بعدين جابوا مرة ثانية قال افعل هذا خير أحسن ما ظل جيد رايحين على علي عليه. فمش دائما يعني الأمور هذه تصح. وفي فعلا بعض الناس عندهم استعداد أكثر من غيرهم، يعني أنا أعرف بعض النساء في بلادنا عندهم خير الصراحة، يعني ما شاء الله، يعني قلما يعني مهما كان المرض يعني سبحان الله لهم تأثير كبير جدا، ومع ذلك تخلق كثير من الأحيان نفسهم هم يخلق صلاحهم، يكون عندهم عبادة والزهد والتقى والخير يعني كل، وبعضهم عنده استعداد كما تقول. لكن أي إنسان ممكن يقي، يعني ما هو وقف على إنسان معين. نعم والله أنا هذا علمي، هذا مقدار يعني الآن ما حصلت في مسألة، أنا بدي أرجع إن شاء الله أشوف اللي يقول هذه، لكن يعرف إن النص لا يستقيم، وإنه يقول هذه لأنه بعدين أنا أذكر في الكلام العلماء في هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب الرقية من أحد، لكنه وقع بكثرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أدري بالرجوع شوية لتحقيق اللحظة هذه. طيب كان ضعيف بالنسبة للمؤمن منتظم بشريعة الله، وبالنسبة لغير المؤمن فلا، أو الإنسان الذي لا يستمسك بهذا الدين خلاص مضيع. قمم الناس الذين كفار هؤلاء عبيد الشيطان، اللي بيزعم الحرية في أمريكا وبريطانيا وغيرهم، هؤلاء كلهم عبيد الشيطان في واقع الأمر، ويحركهم كما نحرك نحن الآلة، نضرب على الآلة فتتحرك كما نشاء نحن. الذي يحمي نفسه والذي يبتعد، نحن سنتبين ايش مدى ضعف الشيطان عندما نذكر كيف نحاربه ان شاء الله في المرة القادمة. تدخل البيت قل بسم الله وطير، وين كيد الشيطان؟ يجي هو يخطط ويدبر وكذا وكذا تيجي يفسد طبعا يعني عمر طويل يفسد في إنسان يكلم كلمتين يشرح لإنسان آية فإذا بالنور يغز قلبه فتبطل كل خطط الشيطان وتدبيراته. يجي إيش عمل في الجزيرة العربية وفي العالم يجي فرق محمد صلى الله عليه وسلم في مدى 20 سنة يعم الجزيرة العربية النور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنة وإذا استنار أكثر من نصف العالم حتى يصل الشيطان إلى درجة أن الشيطان قد يئس أن يعبد بعبده. يعني الصحيح هو بالنسبة إذا محرك الناس الإسلام خلاص يتلاعب بهم الشيطان ويسيرهم وفق مخططات لهذا الإسلام يستطيع أن الإنسان يتخلص. ولذلك فائدة هذا أن الإنسان يعرف كيف الشيطان بيفعل بالناس وأين هو وكيف ثم كيف يقاوم هذا المدى. وكما قلت دراسة هذا يعني الذي يتبع نصوص الكتاب والسنة أخطر بكثير من دراسة النفس الإنسانية اللي أتعب العلماء القدامى خاصة علماء التصوف وغيرهم علماء السلوك وعلماء الأخلاق أتعبوا أنفسهم في بيان عيوب النفس وطرق الشيطان مع أنه الذي ينبغي أن يدرس هو في هذا في الحقيقة هذا ينبغي أن يدرس دراسة مستحيلة ودائما الإنسان يكون على حذر كما رواية الحسن النصري يعني يعني أو أبو هريرة أيضا تروى عن أبي هريرة هل يعني الشيطان يفعى بيجلس قال يعني أو ينام قل له هل ينام قال لو نام لاقترحنا لحظة أو كان يعني شوية أكلنا هذا أنا شوية لكن هذا رجل داود هذا إنسان يعني الشيطان داود لا يكل ولا ينام. هو المراد هنا السلطان الحجة والبرهان مقصود بالآية سلطان الحجة والبرهان مقصود به انه هذا فقد يصرع المؤمن ومع ذلك ليس له عليه سلطان يعني سلطان بالحجة والبرهان هذا الأذية الجسدية قد تأتي منه كما أنه تأتي من الكفار ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمؤمن قد يأسره الأعداء قد يقتلوه قد يذلوه ولكن يبقى عزيز نفسه كريمة أكرم من نفوسه معالي عليه. فالأذية الجسدية تأتي من الكافر الإنسي وتأتي من كافر الجن تأتي من الجن ولكن لا يبقى يعني نفس الإنسان ما تستطيع للشيطان أن يؤثر على نفسه فيخليه يكفر يترك الحق يترك الهدى يدخل جهنم الا اذا هو ذا انا مدى مقاس من تمسك في هذا وان شاء الله مع الشيء من الـ يعني الدعاء والاستغفار والإنابة ان شاء الله يذهب ربنا من هذه الامور يعني ما دام متلبس فيه في حالة إغماء الإنسان يعني بمجرد ما يفيق يتألم الإنسان أو غيره نعم يجوز برد بس أي إنسان بس يكون إنسان منه يعني رأسه حديدية قوية إذا كان قوي لا يعني أرض قوي قوة نفسية يعني قوة في إيمانه كذا ما يضر أما إذا كان ضعيف ممكن يضر إذا كان يعني على كل حال هو دائما هو الوحدة إيه بس مع سقوط مع سقوط شركية أما هذا يعني يتكلم يعني ممكن تخاطب الجن ويخاطب انت ليش تضرك وليش جاي انت منين اي بلد انت ايش قومك وايش كنا تكلمه يعني ها تحدثه تأمره هذا حرام ما يجوز كذا فهو قد يتهددك. تعرف أحد المشايخ السعودية أنا الشيخ صالح جاء من فترة هنا جلس مدة في شاب الأحسن يقول لي مرة جت واحدة تلبست من طلبة العلم في واحد طلبة العلم في الرياض يقول جيت قرأت على يقول لي يعني أغمي عليه أكيد فكلمته وإذا هي من العراق جاء قال والله لا جاي عرفي يقول إذا هي أسألها عن العراق وأحوال العراق والشعراء والرفاق وتحفظ شعر وتحفظ كذا وكذا يقول والله أنا لو قالت جاي لأجلك أنت تعرف كان الشيخ عبد العزيز أرسل لي يقرأ عليها قال له شيخ أرسل غير أنا والله ما قال في الفتاوى تجد في الفتاوى في أماكن كثيرة في الفتاوى وتجد في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذو الكلام فيها لا ما يستطيع أي إنسان يعني ما يستطيع أي إنسان مش كل إنسان يستطيع هذا ولذلك هذا يحدث ما هو بكثرة يحدث على قلة مثلا عندك الفتاوى في 24 جزء 24 276 في جزء 19 صفحة 39 صفحة 42 أيضا 19 في جزء 19 في كلام كثير حول الموضوع 19-24 ما في ما مشط ومشاط مشاط لما تمشط في المرأة والرجل بيطلع شعر فأخذوا مشط ومشاطة ولكوها على هذه الطريقة معينة يفعلها في الصحراء وجعلوه في جذع شجرة نخلة وألقوه في الأرض فكان هذا يحدث أثر السحر يعني ما ندري كيفية السحر هذا لكن شعر هذا نعم شعر عادي ماذا يعني؟ ملايك جبريل جاء لبقوط معصير أفضل عنك جبريل في الحالة الرسول لكن الرسول قال إن الله قد أذهله عنك ما هي في هذه القضية قضية ثانية لا في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم رفعه جبريل بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء معصومون حسنا يعني الرسول معصوم لا تحدث لا يستطيع الشيطان بشيء أن بين الرسول وبين قدره. لا ما أقول ما يعني ما تستطيع مفهول لهذه الدرجة يعني ما تستطيع مثلا الشيطان أن يلقي شكرا في الرسول يعني في تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لكن حتى لدرجة وسوسة خفيفة قد يحدث يعني وسوسة مثل ما أنت ملاحظ يعني جاء الشيطان بشهاب ليجعله قوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يعني أيضا مثلا عندك آدم وسوس إلى الشيطان وهو نبي فكان يعني يحدث مثل هذا لكن ربنا يزيل هذا يزيل أثر عن ذلك نعم.